يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيك وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيك نار حامية صدق الله العظيم.